ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 5 من مارس عام 2018 من الميلاد، الموافق 17 من جماد الآخرة من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك مع 40 النووية. وقبل أن نشرع وأن نبدأ في قراءة هذه 40، أريد يعني أن ألفت الأنظار إلى فضل المجالس التي تتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من المجالس المباركة، أن الإنسان يجلس مجلس ليسمع فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويتدارس هذه الأقوال. وكل من يشتغل بالحديث يعني نزف إليه البشرى التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يعني سيدنا النبي يدعو بالنضرة، نضرة الوجه، إن الإنسان يكون من الذين يعني اتصفوا بهذه الصفة، الوجوه الإيه؟ الناضرة. ما سبب ذلك؟ هو سماع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان يعي هذه المقالة وإن هو بعد كده يؤدي هذه المقالة. ولذلك العلم بيقول لك تحمل وأداء. يعني إيه التحمل؟ إن أنت حضرك قاعد دلوقتي تسمع العلم، يعني تتحمل العلم، تتزود به، بعد كده أداء يعني تقوم بإيصال هذا العلم إلى غيرك. يبقى العلم كله يبقى تحمل وإيه؟ وأداء. وسيدنا النبي يشير إلى هذا المعنى، يقول إيه؟ سمع مقالتي، يعني تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فوعاها، يبقى كده حفظها خلاص. وإذا أضيف إلى الحفظ هذا فهم، فهذا نور على إيه؟ على نور. طيب، مش كل الناس بترزق الفهم، يعني مش كل الناس تستطيع أن تفهم العلم، لكن في ناس ممكن تبقى أوعية للعلم. يعني إيه وعاء للعلم؟ يعني بيحفظ العلم فينقله من جيل إلى جيل. يعني من الممكن أكون أنا مش فاهم قضايا العلم كويس، لكن ممكن أكون حفظت جملة من المسائل، فأنقل هذه المسائل أو الجملة من المسائل عن مشايخي إلى من بعدي. وقد يأتي من بعدي من يتحمل هذه المسائل، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه بابا من أبواب الفهم وبابا من أبواب العلم، فيسبق من أبلغه أو من أوصل إليه هذا الإيه؟ هذا العلم. الله أكبر الله أكبر. آخر حاجة كنا بقولها إيه؟ فالعلم كما قلنا تحمل وأداء. التحمل أن يستمع الإنسان إلى العلم، ربما يفتح له باب من أبواب الفهم وربما لا يفتح، لكن يكفيه شرفا أن يكون وعاء للعلم، يعني يكون ناقلا للإيه؟ للعلم. يعني دي أدنى الرتب أو أقل شيء، أن الإنسان يستمع إلى العلم ثم يقوم بإبلاغه وإيصاله إلى غيره. طيب، إذا فتح الله تبارك وتعالى على الإنسان بالفهم، يبقى كده ذلك فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. والإنسان لا يستقل بنفسه، يعني ربما يفتح لك من الفهم ما لا يفتح لغيرك. وقديما قالوا يعني قد تسبق العرجاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، فالإنسان يبقى هو في بداية هذا المجلس يجدد هذه الإيه؟ النية، إن الإنسان كذا جاء ليسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ممن عناهم بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما إيه؟ كما سمعها. وينوي إن هو يشغل نفسه بطلب العلم والتعلم. فكل هذه نيات حسنة ينبغي للإنسان أن يجدد فيها الإيه؟ فيها النية. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشتغال به من أشرف العلوم، يعني هذا من أشرف الإيه؟ من أشرف العلوم، لأن موضوع علم الحديث هو كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أشرف كلام بعد القرآن الكريم أو بعد كلام الله، بعد كلام الله تبارك وتعالى. فتأتي أو يأتي الانشغال بالسنة أو بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة بعد الاشتغال بكلام الله تبارك وتعالى. والعلماء قديما كان محور اهتمامهم هو القرآن والسنة، وتفرع عن ذلك علوم خادمة لفهم القرآن الكريم وعلوم خادمة لفهم السنة النبوية الشريفة، وتفرع عن ذلك علوم خادمة لنقل القرآن الكريم جيل عن جيل عن جيل، وكذلك علوم خادمة لنقل السنة جيل عن جيل عن جيل عن جيل وهكذا. ولذلك علم الحديث بيقول لك احنا عندنا علم الحديث فيه رواية وفيه ايه؟ دراية. الرواية وظيفته ان هو طريقة تحمل الكلام ونقله دون ان احنا نتدخل في مضمونه، هو بس سمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه لمن بعده. ويجي واحد من الحاضرين اللي سمعوا الحديث ده يقول ان انا سمعت الحديث ده عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي الشخص ده بعد كده يبلغه لغيره، فيتكون عندي سلسلة من الرجال الذين سمعوا هذا الكلام إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة طول الحديث بيسموه ده الإيه؟ الإسناد. بيسموه الإيه؟ الإسناد. عندي بعد كده موضوع الكلام نفسه اللي هو مضمون الكلام، اللي هو الكلام اللي سيدنا النبي قاله ثم نقل راوي عن راوي عن راوي، ده بنسميه متن الإيه؟ الحديث. بنسميه متن الإيه؟ الحديث. العلم لما يبقى منصب على متن الحديث ده بيسموه علم الحديث دراية، يعني فهم، خلاص ما يتعلق بفهم هذا الكلام. طب لو العلم هيشتغل أو يتعلق بطرق النقل اللي هو هيتعلق بالإسناد بيسموه علم الحديث إيه؟ رواية. علم الحديث إيه؟ رواية. فإحنا دلوقتي لما هنشتغل كده بأربعين حديث اللي هي الأربعون النووية، ده هيبقى الحديث إيه؟ رواية ولا دراية؟ ها؟ رواية ولا دراية؟ دراية. دراية. احنا موضوعنا هو الكلام، هو حفظ هذا الايه؟ هذا الكلام، وان شاء الله محاولة فهم هذا الكلام. قصة الاربعين النووية لازم نبقى فاهمين يعني ايه اربعين نووية. الاربعون اللي هو الرقم الاربعين، خلاص. النووية نسبة الى الامام النووي، ودلوقتي هنتعرف او نقدر نعرف حاجة عن الامام الايه؟ النووي. النووي نسبة إلى مكان أو إلى بلدة اسمها نوى، فينسب إليها نووي ونواوي، خلاص. فالأربعون أضيفت إلى الإمام الإيه؟ النووي. الأربعون المقصود بهم أربعين، أربعون إيه؟ حديثا. بس هل هم أربعين على وجه التحديد ولا أكتر؟ ها؟ ما كام حديث؟ لا مش خمسين، ده اللي عملهم خمسين ابن رجب اللي هو أخذ الأربعين ديت وأضاف إليها أحاديث أخرى فسماها جامع العلوم والحكم، شرح خمسين حديثا من جوامع الإيه؟ من جوامع الكلم، خلاص. فالأحاديث اللي معنا ديت هم على وجه التحديد 42 حديث، 2 إيه؟ 42 حديث. بس العرب قديما من عادتهم إن هم الكسر ده بإيه؟ بيتركوه، ف 52 أو 53 أو 51 يقول لك 50، خلاص. لو 39 ولا حاجة ولا 38 يقولك لا ده 40، وده اللي احنا بعد كده عرفناه في حاجة يا جماعة اللي بيدرسوا الرياضة والحساب، يقولك الايه؟ التقريب. يعني ايه التقريب؟ يعني الكسر بايه؟ بتهمله، اما انك تقرب الى الاعلى او تقرب الى الايه؟ الى الادنى، تشوف الى ايهما اقرب فتذكر الرقم ايه؟ تقريبا، خلاص. فهم قالوا الاربعون حديثا النووية، هم 42 حديث بس قالوا ان هم ايه؟ 40 حديث، جريا على عادة العرب ان هم الكسر ده او البضع ده بايه؟ بيسقطوه، خلاص. فاحنا بنتكلم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو 40 حديثا جمعها الامام الايه؟ النووي. طب ايه هو السبب الذي جعل الامام النووي يجمع هذه الاربعين؟ ها حد يعرف؟ طب الإمام النووي كان يديله خيار إن هو يطلع مجاهد في سبيل الله يحفظه كده، فهو قرر ان هو يقعد على العلم، كتب كتيرة جدا وجمع يعني اهم الاحاديث من وجهة نظره من احاديث النبي في الكتاب. تمام كويس، ده معنى كويس. ها ايه كمان؟ حد عارف حاجة كمان؟ الاخوات الفضليات، عشان حتى يبقى فيه تكافؤ كده وتعادل، يبقى حتى النتيجة واحد واحد. ها حدش، العلم عند الله. طيب، هو الامام الامام النووي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام في حديث روي بطرق متعددة او مختلفة، اللي هو ان من حفظ على امتي 40 حديثا في امر دينها بعث يوم القيامة في زمرة العلماء، ومرة برواية في زمرة الشهداء، ومرة هو مع النبيين أو مع العلماء، إلى غير ذلك من الإيه المعاني التي إيه وردت. خلاص، فالإمام النووي وجد أن الأمة أو هناك من العلماء من سبقه إلى هذا الأمر وعملوا بذلك، فكل واحد منهم جمع 40 حديثا، كل واحد منهم جمع إيه 40 حديثا. طبعا الحديث ده حديث ضعيف، حديث ايه ضعيف. يعني ايه حديث ضعيف؟ حد يفهم او حد عارف؟ ده ممكن يعني المنقطع او المعضل، ده نوع من انواع الحديث الضعيف. ها تمام، الحديث الضعيف احنا عندنا فيه حديث صحيح وحديث ضعيف، خلاص، او ممكن بيقسموها تقسيمه ثلاثيه، حديث صحيح حسن ضعيف. ماشي، الصحيح ده انواع والحسن ده انواع والضعيف برضو انواع، ليس على مرتبه ايه واحد. لكن لما نيجي نقول كده ايه هو الحديث الضعيف، هيقول لك ان احنا عندنا وضعنا ضوابط او شروط علشان الحديث يبقى صحيح. يعني ايه الحديث صحيح؟ يعني نبقى متاكدين ان فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فبنحط ضوابط، بنحط ايه او شروط لهذا السند عشان نحكم بايه بصحته. فلما يجي يختل شرط من هذه الشروط، يبقى على طول الحديث بيفقد شرط من شروط الصحه، فممكن ينزل الى مرتبه الايه الحسن، او ينزل الى مرتبه الايه الضعف، او ممكن ان هو يفقد جمله من الشروط فيبقى يصل الى مرتبه الايه المكذوب او الايه او الموضوع. فالحديث الضعيف اللي هو بيبقى فقد شرطا من شروط الايه الصحه. بس هل الحديث الضعيف ده احنا متيقنين ان سيدنا النبي ما قالهوش؟ لا. طب هل احنا متيقنين بنسبة 100% ان سيدنا النبي قاله؟ برضو لا، ما نقدرش نجزم، فبيسموه حديث ايه ضعيف. فبعد كده الامام النووي نفسه في المقدمة هيتكلم على حكم العمل بهذا الحديث الايه الضعيف، لكن انا عايز بس يبقى عندك تصور اجمالي كده لمعنى الحديث الضعيف. ايه هو الذي فقد شرطا من شروط الايه الصحة؟ طيب، الحديث اللي هو معانا ده اللي الامام النووي ذكره، ان هو ده حديث ضعيف، اللي هو من حفظ على امتي 40 حديثا من امور ايه دينها. خلاص، لكن العلماء عملوا بهذا الحديث، عملوا بهذا الايه الحديث، فكل واحد منهم جمع 40 حديثا مثلا في اصول الدين اللي هي امور العقائد مثلا، بعض منهم جمع 40 حديثا في المعاملات، البعض الاخر جمع 40 حديثا في الزهد او الورع، البعض الآخر جمع 40 حديثا في الخطب، كل واحد جعل موضوع معين يجمع إيه 40 حديث. فجي الإمام النووي يعني اقتداءا بسنة هؤلاء العلماء، إن هو جريا على سننهم، فجمع 40 حديثا، جمع إيه 40 حديث. لكن هي الحديث بتاعته تميزت على غيره، إن هو جمع 40 حديث في مهمات الدين، في القضايا الكلية، القضايا الإيه الكلية اللي هي ممكن يندرج تحت منها أمور كثيرة جدا، فجمع هذه الايه الأربعين. ولذلك كل حديث من هذه الأحاديث إما أن يكون قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، أو أصلا من أصول هذا الايه هذا الدين. ولذلك هذه الحديث جامعة، وهي من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه سيدنا النبي، يعني لا يليق بمن يشتغل بالحديث أنه يسمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. خلاص، يعني حتى كده من آداب طلب الحديث انك تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، اتفقنا؟ وده برضو من بعض الاتفاقات اللي ما بيننا، نحن ايه اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. ماشي يا مشايخ. طيب، فالامام النووي جمع 40 حديثا بهذا الايه بهذا المعنى، خلاص كما أشرت. ثم كتب الله تبارك وتعالى لهذه الأحاديث أو لهذه الأربعين بالقبول. يعني إيه كتب لها القبول؟ يعني الأمة تتلقى هذا الكتاب بالقبول. طب يعني إيه الأمة تتلقى الكتاب بالقبول؟ قال لك إن الأمة أو العلماء أو البيئة العلمية تمسك الكتاب ده وتعكف عليه بالدراسة، ففي اللي يشرحه وفي اللي ينظمه. ده احنا بنتكلم عموما يعني مش في بخصوص الأربعين. يعني ايه الأمة تتلقى كتاب بالقبول؟ ان هي تتوافر الجهود على هذا الكتاب بالشرح والتعقيب، وناس تعمل حشي عليه، وناس تمسك الكتاب تنظمه، وناس تمسك الكتاب تضبطه، وناس تمسك الكتاب تعمله تقريرات. يبقى في جهود كتيرة تكسر حول الايه؟ حول الكتاب. يبقى معناه ان تواردت الانظار وتواردت الافكار وتواردت العقول على هذا الايه؟ على هذا الكتاب. فيبقى يخرج عند الكتاب كده ايه؟ حاجة كده وكأنه يعني اخذ كده اجماع او شهادات من العلماء على صلاحية هذا الكتاب وعلى قيمته العلمية وان فيه ايه؟ فائدة. فتتلقى بعد كده المدارس العلمية بايه؟ ان هم يدرسوه ويقرروه على الايه؟ على تلامذتهم او على طلابهم الى غير ذلك. ده معنى ان الكتاب تلقته الامه بالايه؟ بالقبول. والا في اربعين كتير جدا غير الاربعين النووية، لكن اشهرها الاربعين الايه؟ مع ان الامام النووي مش هو يعني اخر واحد ولا اول واحد عمل صنف الاربعين، لكن كتب الله تبارك وتعالى لكتبه، كتب الله لهذه الكتب او لكتب الامام النووي كتب لها القبول. وده سر. سبب هذا السر ايه؟ اللي هو الاخلاص. وده لما نيجي نتكلم بعد شويه دلوقتي عن ترجمه الامام النووي هنتعرف على هذا الايه؟ على هذا المعنى اللي هو الاخلاص الذي كان موجودا في حياه الايه؟ الامام النووي. كتب الله له القبول لكتبه، وكتابه كذلك رياض الصالحين لو كتاب اوسع من ده، كتاب مشهور ومعروف موجود في معظم البيوت، كتاب الاذكار، كتاب التبيان، وكتبه في الفقه عند الجماعه الشافعيه برضه كتب الله لها الايه؟ القبول. فزاعت وانتشرت هذه الايه؟ هذه الكتب. شوف الامام النووي بقاله كم قرن من الزمان، واحنا قاعدين النهارده والناس طلعت القمر واحنا لسه قاعدين بنقرا في كتب الامام الايه؟ الامام النووي. يبقى ده سر ربنا جعل القلوب تقبل على هذه الايه؟ الكتب. مع ان احنا عندنا في ملايين العناوين في المكتبه الاسلاميه، عندنا كتب لا حصر لها، يعني الكتب دي كده لو ظهرت الى حيز الوجود تكفي الدنيا كلها خلاص. لكن ايه اللي واخد الشهرة؟ كتب بأعينها. تلاقي في الفقه مثلا في مئات بل آلاف المصنفات في المذهب الواحد، لكن تلاقي جملة كتب كده هي اللي واخد الايه؟ الشهرة. مع ان ممكن يكون في كتب تانية في نفس المستوى العلمي ونفس المتانة، بل احيانا ممكن تكون بقى متميزة بمميزات اخرى، لكن سر يضع الله سبحانه وتعالى حيث ايه؟ حيث شاء. ولعل السبب الاساس هو الايه؟ هو الاخلاص. يبقى احنا كده فهمنا احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نعمل ايه؟ عايزين نفك ال ها هو لسه مفيش اشتباك، ده الناس قاعده متجمده. ها مش عايزين نتكلف يا جماعه. بصوا احنا الهدف هو الفائده. انا جاي بنيه ان انا اتعلم وجاي بهذه النيه خلاص، فاحنا عايزين نتعاون مع بعض. احنا جايين ليه؟ بلا سلامه يا دكتور. جايين ليه؟ دراسه وفهم الاربعين نووي. ها جايين ليه؟ ها جاي لي كنت ماشي كده لقيتهم جايين فجيت معهم. ها تمام، معنى ده واضح؟ واضح خلاص. طب فهمنا يعني ايه أربعين نووية؟ حد يقول انت عندكم نووي ولا حاجة ويجي جماعة بتوع كده ويبقى في تدخل وبتاع الكلام ده. ها فاهمين يعني ايه أربعين نووية؟ يعني ايه؟ طيب كويس، هذا جيد. نريد الآن أن نشرع في ترجمة الإمام النووي. عايز نعرف مين هو الإمام النووي ده؟ مين يعرف؟ الإمام النووي حد شرف عنه حاجة الإمام خالص؟ أيوة ما أنا لسه قايلها. لا انا عارف الفقه الشافعي، الناس اللي هم كتبوا في الفقه الشافعي كتير. ايوه ما طلعوا من الفقه الشافعي بقى كتبوا في الفقه الشافعي. ودرس الفقه الشافعي. وشارك بيقول كأننا والماء حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ايه كمان تعرفوا يعني الامام النووي؟ من نوى. من نوى، يا سلام. ايه كمان الاخوات؟ ما حدش عارف حاجه عن الامام النووي خالص خالص. سمعتوش عنه حاجه خالص؟ اول مره تسمعوا فعلا عن الامام النووي؟ طب اول يعني اللي اول مره فعلا يسمع عن الامام النووي يرفع ايديه. طيب اللي سمع عنه قبل كده برضو يرفع ايديه. طيب سمعت عنه ايه بقى؟ طيب كويس. يبقى هو ان هو مات شابا، مات شابا، وده كان احد مات في سن الشباب ولم يتزوج. طب كويس، ما انت عارف حاجه ومخبى عننا ليه؟ ها حضرتك بقى انت رفعت ايدك برضو ثاني. عالم من علماء المسلمين. طب الحمد لله. حضرتك انا كنت يعني بدات درس الامام النووي من كام سنه، كنت فاكر حتى ان هو اسمه تقريبا محمد، هو احنا حفظنا اسمه كله بس انا مش فاكر. نعم. والقصه اللي انا ضحك عليها دي برضو كانت في القصه بتاعت تحيه الدرس. حضرتك هو رياض الصالحين ولا رياض النووي؟ كويس. وحضرتك نفس الكلام بس زياده احمد كتر من قريه نوى فشم بالنووي ولا لبس. تمام. كثير. تمام. ها حضرتك سمعت ايه عن الامام النووي قبل كده؟ انت حضرتك مش كنت رافع ايدك في المجموعه الاولى؟ حضرتك زي في المكتبه انت عند حضرتك مكتبه في البيت؟ كويس. مين اللي عملها؟ رضي الله عنه. ها قريت من يومين يعني معلومه كان دايما بيبقى في احاديث غير اخرجها الشيخان، عرفت ان هو احد الشيخان والثاني كان لا حاسبي بقى كده. كده بقى احنا بدانا ايه نحط ابو قرش على ابو قرشين. طيب ها مين يعرف تصحيح المعلومه ديت؟ الشيخين البخاري ومسلم. طب ايه حكايه بقى النووي والرفع ديت؟ ها هو انا ده كنت طب من يعرف حكايه بقى الرفع والنووي؟ اتفضل. ايوه تمام. والبخاري ومسلم ده معنى مهم جدا، ان انا ابقى فاهم اصطلاح العلماء. يعني ايه اصطلاح العلماء؟ كلمة الشيخين تطلق ويراد بها معان مش معنى واحد، خلاص. فإذا كان ده في مجتمع الصحابة ومن خالط وعايش النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بالشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا إيه؟ عمر. ماشي. ثم بعد كده لو رحنا إلى البيئة العلمية ودخلنا داخل التخصصات اللي فيها، فلو دخلنا داخل تخصص الحديث فلما نلاقيهم يقول لك رواه الشيخان، فالمقصود بالشيخين الإمام البخاري والإمام إيه؟ مسلم. ماشي. طب لو سيبنا تخصص الحديث ورحنا لتخصص الفقه عند الشافعية في مصطلحات الشافعية، قال لك المقصود بالشيخين أو شيخ المذهب هما الإمام الرافعي والإمام الإيه؟ النووي. فأنت حضرتك بقى قرأت في الفقه فسحبت المصطلح على الإيه؟ على الحديث، فحصلت اللخبطة اللي حصلت. ولذلك يبقى المفروض ان الواحد لما بيقرا في علم من العلوم او في فن من الفنون يبقى عارف مصطلحات هو يقصد ايه بالكلام، خلاص، علشان ما نقولش الناس كلام هم ما قالوهوش. زي كده كان واحد يقولك اقول له زيد فيسمعها عمرو ويكتبها بكر وينطقها خالد، خلاص. وده اللي بيحصل النهارده، ده اللي بيحصل الايه النهارده. فاحنا مش عايزين اللي بيحصل بره يبقى موجود معانا في قاعه الايه في قاعه الدرس. طيب سمعت ايه كمان عن الامام النووي؟ طيب ايه كمان حضرتك؟ عرفت من الكتاب. طب الحمد لله. وحضرتك؟ انا جاهش معرفش. تمام. وحضرتك؟ ها واللي جنب حضرتك؟ معظم اللي قال. وحضرتك؟ رضي الله عنه. رضي الله عنه. تمام. طيب الإمام النووي رضي الله عنه هو كما قال أخونا الفاضل من قرية اسمها نوى. ونوى ديت من أعمال الشام، من أعمال دمشق. من أعمال إيه؟ دمشق. ودمشق اللي هي في بلاد الشام، خلاص، اللي هي حاليا سوريا، خلاص، دي يسموها بلاد الإيه؟ الشام. ماشي. الإمام النووي رضي الله عنه هو الإمام يحيى ابن شرف النووي، خلاص، اسمه ايه؟ يحيى ابن شرف النووي. وكان بيكنى بأبي زكريا. أبي ايه؟ زكريا. احنا عندنا، في عندنا اسم، في عندنا لقب، في عندنا كنية. الكنية يقولك ما بودي أبي أب أو أم، أم كلثوم، أبو زياد، أبو بكر، دي اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ كنية، اللي هي ما بودي أي بأب وأم. والعرب كان من عادتهم إن هم بيكنوا الشخص، وده نوع كده من التوقير، نوع من الإيه؟ التوقير، زي ما أقول حضرتك كده أو السيد فلان، يعني حاجة كده إيه؟ ما ينفعش نخش على الاسم مباشرة كده، فمن باب الإيه؟ يعني التوقير كده، يعني يبقى المقصد ممكن التوقير، فنقول أبو فلان، أو إن إحنا عايزين يعني إيه كده إيه؟ ندلعه شوية ولا حاجة، فنكنيه بكنية كده، يقول لك إيه؟ أبو هريرة. سيدنا النبي كان نبي هذه الكنية ليه؟ كان معه هرة يحملها في كمه، فسمي إيه؟ بأبي هريرة. خلاص؟ وممكن احيانا لا يشترط ان هو ابو فلان ان يكون له ابن بهذا الاسم، ليس شرطا. فممكن يبقى تلاقي واحد كده لسه صغير كده ويقول لك ده ابو فلان، ولسه لا تزوج ولا اي حاجه ولا عنده اولاد ولا اي حاجه، لكن كانت عاده العرب ذلك. فالامام النووي ابنه كان ما يكونش اسمه كده خالص. نعم. فالامام النووي اسمه ايه؟ اسمه يحيى. اسمه ايه؟ يحيى. وكنيته أبو زكريا. أبو إيه؟ أبو زكريا. يبقى الإمام يحيى ابن شرف النووي نسبة إيه؟ لنوى. ونوى دي كما قلنا من أرض إيه؟ حوران، من أعمال إيه؟ دمشق. ماشي. فيقول لك إيه؟ الإمام النووي الدمشقي نسبة إلى إيه؟ إلى دمشق، لأنهم كانوا بيقولوا أن من أقام ببلد نسب إليها. فيجي مثلا يقول لك ايه؟ القاهري، فلان الفلاني القاهري، نسبة الى الايه؟ الى القاهرة، لانه ايه؟ اقام بها. او يقول لك فلان الفلاني المنوفي، لانه اقام في ايه؟ في المنوفية. تضحكوا ليه؟ لا اله الا الله. خلاص. الامام مثلا الباجوري نسبة الى الباجور. خلاص. وهكذا. الطهطاوي نسبة الى ايه؟ طهطا. الجرجاوي نسبة الى ايه؟ جرجة. الإسناوي نسبة إلى إيه؟ إلى إسنا. وهكذا ينسب إلى الإيه؟ إلى البلدة التي يقيم فيها أو ولد إيه؟ أو ولد بها. خلاص. ولد رحمه الله في شهر المحرم سنة 631. سنة كام؟ 631. 631 نحفظ الرقم ده. الإمام النووي رقم سنة ولد سنة كام؟ 631 رضي الله عنه. طبعا ولد في شهر الإيه؟ المحرم. وأبوه كان رجل صالح، رجل كده بيتحرى الرزق الحلال، وكان له دكان بيبيع فيه ويشتري على عادة أهل زمانه. وكان قديما كان كل واحد بيعلم ابنه حرفته أو مهنته. التاجر هيعلم ابنه التجارة، الصانع هيعلم ابنه الحرفة بتاعته أو الصناعة، الزارع يشغل ابنه معاه في الحقل أو في الغيط، الجزار هيعلم ابنه الجزارة، كل واحد يعلم ابنه الايه الحرفة أو المهنة اللي هو ايه بيشتغل بها. فكان على عادة أهل زماني بياخدوا معاه الايه الدكان خلاص، وعلى عادة أهل زمانه أيضا إنه كان بيوديه الكتاب، هيروح الكتاب يعمل ايه؟ يحفظ القرآن الكريم. فالوقت كده أول ما يبدأ كده تشيلوا رجليه زي ما يقولوا يروحوا يودوه الايه الكتاب عند سيدنا يحفظوا الايه القرآن الكريم. والكتاتيب كانت موجودة في مصر إلى عهد قريب، يعني تقريبا الجيل بتاعنا كده أدرك الايه الكتاتيب، ودي كان فيها خير كتير خلاص. ليه؟ لأن الوقت كان بيجي في فترة كده هو في بداية حياته يحفظ القرآن الكريم، بعد ما يحفظ القرآن الكريم يبدأ بقى ان ايه نودي بقى ان هو يتعلم، يلتحق بقى بايه بالمعاهد او المدارس الايه العلمية. نفع في العلم كان بها، ما نفعش يعني هم هيفشل وينحرف، بيبقى حفظ الايه حفظ القرآن الكريم، يبقى ده اللي ايه اللي بيتسرب من التعليم، اللي مش نافع في التعليم بيبقى حافظ الايه حافظ القرآن. النهاردة الواد بيتعلم لحد ما يصل الجامعة وممكن ما يحفظش جزء ايه جزء عامة خلاص. فشوفوا البيئة كانت عاملة ازاي، كان بيوديه يحفظ الايه القرآن الكريم. الصبيان في هذا السن دائما بيبقوا مولعين بالايه باللعب، كله عايز ايه يلعب. لكن الامام النووي نشأته كانت مختلفة شوية، كان لا يهوى اللعب مع الصبيان، ما كانش بيحب يلعب مع الصبيان كتير، حتى ان هما كانوا بيكرهوه على اللعب، يقولوا تعال العب معانا وهو ما يبقاش ايه عايز. ولذلك مرة في المرات مر به شيخه بعد كده، يعني واحد شافه لسه صغير، الراجل ده اسمه الشيخ ياسين ابن يوسف الزركشي. الشيخ ياسين ابن يوسف الزركشي ده رأى النووي وهو الطلبة كده عايزين يكرهوه على اللعب، هو مش عايز يلعب معاهم، فرح واخد النووي وريح بيه للشيخ بتاعه اللي بيحفظه القرآن الكريم، وأمره أن يعتني به، قال له خد بالك من الولد ده واهتم بيه وحفظه كويس. فقال له ليه يعني؟ قال فإنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه. فالراجل كده اللي في الكتاب كده بص له كده وقال له أمنجم أنت؟ فهتنجم تعالى عارف الغيب؟ قال لا، ولكن الله أنطقني بذلك. فجي بعد كده الشيخ بتاعه ده قال لوالد الإمام النووي على هذه الإيه الواقعة، فاهتم به والده ووجهه لطلب الإيه لطلب الإيه العلم، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير. ثم بعد ذلك أخذه والده من القرية اللي هم كانوا فيها إلى دمشق، ودمشق دي كانت حاضرة من الحواضر العلمية، يعني احنا عندنا العواصم الإسلامية الكبرى كانت مثلا عندنا في الشام كانت دمشق، ودمشق دي كانت عاصمة الدولة الايه الدولة الايه الأموية الله يفتح عليك ماشي. وكان عندنا كذلك البصرة والكوفة، ودي كانت برضو عاصمة عاصمة الخلافة في فترة زمنية ماشي. وكان عندنا القاهرة، وكان عندنا جامع القرويين في فاس والزيتونة خلاص، دي كلها كانت عواصم أو حواضر، يعني دية الحواضر أو العواصم دي اللي فيها بيئة علمية فيها حياة وفيها حركة إيه علمية، زي ما كان عندنا في مصر هنا. الوادي بقى في أي قرية من القرى لما يحفظ القرآن الكريم يودون إيه الأزهر، فكان يجي هنا الجامع الأزهر عشان يتعلم فيه، هو اللي كان عندهم المدرسة العلمية اللي موجودة في دمشق. فوالده أخده وراح وداه في إيه في دمشق، وراح وظل يتعلم في إيه في دمشق وهو يعني في سن الشباب أو في بداية سن الإيه الشباب. وأسكنه مدرسة هناك اسمها المدرسة الرواحية، مدرسة ديت بناها واحد، والمدارس كان بتبقى فيها مساكن للطلبة ان هو يسكن فيها وياكل ويشرب ويتعلم، حاجة كده زي تشبه المدينة الجامعية، يعني او المدينة الجامعية هي دي تعتبر الصورة العصرية ايه بتاعتها. احنا بنجيب الطالب بيسكنه مكان اقامته، والاكل والشرب بتاعه موجود، شغلته بس انه يقوم من النوم على الدروس ويقعد يذاكر ويتعلم. يعني الأمة كانت تفرغ مجموعة من أبنائها لمدارسة العلم للتعلم للإيه ولذلك كثر النبغاء وكثر العلماء وكثر الفقهاء وكثر الأدباء. ليه؟ المجتمع بيرعى ذلك. المجتمع بيرعى ايه؟ ذلك. طب المجتمع النهاردة؟ لا، المجتمع النهاردة قاسي على طالب العلم خلاص، وان ودناه يتعلم فبيروح يتعلم في الدراسة الايه؟ النظامية، اللي هو بيتعلم كده شذور من العلوم ومن المعارف. لكن هي تتكون لديه صورة كلية عن العلوم والمعارف، العمر لا يسع ذلك، لان الوقت الذي خصص للعلم بالنسبة لعمر الانسان جزء يسير. تخيل ان واحد بيقوم وينام هو قاعد في الجامع الازهر، يعني حينام في اليوم بس لو حسبنا خصمنا 8 ساعات النوم وساعتين صلاة واكل وشرب يبقى ده 10 ساعات، يبقى تفضل له كام ساعة؟ 14 ساعة شغال بس في العلم، 14 ساعة كل يوم. ده بعد لما ويقولك ان هو قاعد كده 20 سنة، ده يبقى عقله شكله ايه؟ خلاص. ولذلك كنت بتلاقي الواحد منهم كده شاعر وأديب وخطيب وفقيه ومفسر ولغوي، وبيفهم في الكيمياء وليه في الرياضة وليه في علوم الهيئة أو علوم الفلك وفي العلوم العقلية والعلوم النقلية ومش عارف ايه. وممكن تلاقي كده لو زوغ شوية كده ولا حاجة يتعلم لغة من اللغات على جنب ولا حاجة هو ماشي، وهكذا. ليه؟ الوقت الأكبر للعلم، للإيه؟ للعلم. فده معنى كان موجود. والأمة إذا أرادت أن تنهض مرة أخرى عليها أن تحيي هذا المعنى، تحيي هذا الإيه؟ المعنى هو وجود المدارس العلمية، وإن الناس توقف عليها الأوقاف، وإن أسرياء المسلمين بدل ما بنضيع فلوسنا على أمور لا طائل من ورائها توجه لهذا الإيه؟ لهذا الباب. خلاص. النهارده بنسمع الراعي الرسمي اللي مش عارف لعبه مش عارف ايه، والراعي مش عارف ايه لبطوله ايه والكلام ده، لكن ما سمعناش عن حد راعي مثلا لتدريس الكتاب الفلاني، او للراعي كده لمدارسه العلم الفلاني او العلوم الفلانيه او حاجه. عايزين نحيي ده. اذا كان هناك توجه بقى من الامه لخدمه العلم والعمليه التعليميه بمشتملاتها، يبقى تعرف ان مستقبل الامه ده هيكون ايه؟ مشرق. طب الامه خلاص تركت بقى الناحية العقلية كده وخلاص، واتجهت إلى النصف الأسفل من الإنسان وبقى خلاص تركز عليه، يبقى تعرف إن مستقبلها إن شاء الله هيكون إيه؟ مظلم. كان ليه لقاء في كوريا الجنوبية. نعم. يعني كنا إحنا في إعدادي ساعات، هو عنده 14 ساعة كان لبس 14 ساعة هما دول اللي أعتقد هم عملوا النهضة في كوريا الجنوبية. نعم نعم يا سيدي رضي الله عنك، ده معنى صحيح. هو فعلا الأمة بحاجة إلى أن تفرغ مجموعة من أبنائها لكل تخصص من التخصصات، في الطب، في الصيدلة، في الهندسة، في الفلك، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التاريخ، في الجغرافيا، كل التخصصات. إن الأمة تفرغ مجموعة من أبنائها لدراسة هذه الإيه؟ هذه العلوم، لأن كل تخصص من هذه التخصصات عين تبصر بها الأمة، عين تبصر بها الإيه؟ الأمة. استمر الإمام، الإمام مين؟ اسمه إيه؟ ها؟ كنيته؟ طيب كويس، ممكن لسه فاكرين واحد بينس. خلاص. استمر الإمام النووي رضي الله عنه في المدرسة الرواحية، ولم ينتقل منها حتى بعد ولايته دار الحديث في دمشق. وبعد كده حتى ورح طالب ظل بهذه المدرسة حتى بعد أن صار عالما، وكان فيه كده دار اسمها دار الإيه؟ الحديث، ولي المشيخة بتاعتها بقى هو الشيخ الإيه؟ المدرسة ديت. برضو لم يطرق المدرسة الرواحية وظل مقيم إيه؟ فيها، لم ينتقل إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان. الإمام النووي رضي الله عنه عرف بجده واجتهاده في تحصيل العلم، وفي مرة من المرات ظل سنتين لا يضع جنبه على الأرض، ما بينامش كده ويمدد بقى كده على السرير كده حوالي 6-7-8 ساعات كل يوم، لا، كان لا يضع جنبه على الأرض. ولما سئل عن ذلك قال يعني كان إذا غلبني النعاس يعني استندت إلى كتبي بعض الوقت، ثم إذا انتبهت عدت إلى ما أنا فيه من مطالعة أو مدارسة. سنتين يعني بيغفل بس كده هو قاعد ولا حاجة. كان الإمام النووي يدرس في اليوم 12 درس، يقرأ في اليوم كده 12 إيه؟ درس. في العلوم المختلفة، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في التفسير، في مش عارف كل العلوم، 12 درس كل يوم، وبارك الله له في وقته، يعني ربنا اداله بركة في الايه، في الوقت ان هو يدرس كل هذه الايه، فاستطاع في وقت قصير ان يحصل ما يحصله الانسان في عمر طويل. خلاص. من الامور التي اشتهر بها الامام النووي الورع، كان شديد الورع. ايه الورع ده؟ ان هو يترك ما فيه شبهة، يترك ما فيه ايه شبهة، ولذلك قالوا ان هو استمر في المدرسة الرواحية، قالوا لان هو كان متأكد اللي حل الاقامة او التواجد في هذا الايه، في هذا المكان، في هذا الايه المكان. طيب استاذنكم برضو على التليفون ده. فكان رحمه الله شديد الورع، شديد الايه الورع، كان لا يأكل من فواكه دمشق. قيل لكثرة اوقافها وان الناس تعدت على هذه الايه الاوقاف، وقيل ان هو كان في شبهة في بعض العقود او التعاملات اللي كانت موجودة في زمانه، فكان لا يأكل الا الطعام الذي يأتي به والده له من الايه من نوى. كان كل فترة كده والده يجي ايه يزوره ويجيب له معاه شوية ايه أكل، فكان يأكل من هذا الطعام لشدة إيه ورعه، وكان لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة، أكلة إيه واحدة، ويشرب عند السحر شربة ويبدأ إيه سحور ويصوم، يعني يأكل مرة كل إيه كل يوم. خلاص. وكان لا يأكل من فاكهة دمشق أو من طعامها، لأنه يعني وجد أن فيه شبهة، وجد أن فيه هذا إيه شبهة، ومسألة ان الانسان يدقق في طعامه وان هو يأكل الطيب من الطعام او الطعام الحلال، هذا امر يعني امر ليس هينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاحد الصحابة بعد ان طلب منه نصيحة، قال ايه اطب مطعمك تكون مستجاب الايه الدعوة، يعني اطب مطعمك يعني لا تأكل الا الحلال. وفي زماننا هذا اللي احنا فيه ده، الذي يستطيع أن يأكل الحلال الذي لا شبهة فيه ويحافظ بس على الفرائض ويمتنع عن المحرمات، ده من كبار الأولياء في زماننا هذا، ده يعتبر من إيه من كبار الأولياء، اللي يقدر يعمل كده يبقى ده من كبار الإيه الأولياء. وده أمر أنت ممكن تستقله أو تقول ده حاجة بسيطة حاجة سهلة، لكنه ليس يسيرا كما توهمت. إن الإنسان كده يدقق في كل الرزق الذي يأتيه، وإن هو يكون من الحلال الخالص لا شبهة فيه، ولا يطعم ولا يأكل شيئا فيه شبهة، هذا أمر ليس هينا، أمر ليس إيه ليس إيه. فاشتهر الإمام النووي بالزهد والورع، حتى إن هو لما ولي مشيخة دار الحديث لم يأخذ من الراتب أو الذي كان يجري لمشايخها، كان المفروض إن هو شيخ المدرسة بيبقى له راتب معلوم أو مبلغ من المال، فكان لا يأخذه، ما يأخذش حاجة عليه على كده، وكان يعمل محتسبا مش عايز حاجة. خلاص. لشدة ورعه وزهده، ولذلك كانت تهابه الملوك، وكان يهابه الحكام في زمانه، وكان ينصحهم، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يهابه الملك الظاهر في زمانه، كان يقول أنا لا أخشى أو لا أخاف إلا من هذا الإيه النووي، يعني هو بيقول ما خافش من حد إلا من هذا الإيه من هذا النووي رضي الله عنه. طبعا كما تعلمون الإمام النووي رضي الله عنه كان شافعي المذهب، وهو مشايخ من مشايخ الإيه المذهب، وله المصنفات المعروفة المشهورة كروضة الطالبين وعمدة المفتين ومنهاج الطالبين وغير ذلك من الإيه من الكتب التي نفع الله بها. في نهاية عمره قبل أن يموت بوقت يسير، خرج فزار أصدقاءه ومشايخه الأحياء، ثم زار قبور الأموات منهم، يعني مشايخ الأموات زار قبورهم، ورد الكتب المستعارة، يعني كان بيستعير كتب من الناس أو من المكتبات، فرد هذه الإيه الكتب، وودع دمشق، وذهب إلى بلدته اللي هي إيه نوى، فمرض فيها ومات، مات في هذا الإيه في هذا الإيه المكان الذي إيه ولد فيه. والكلام ده كان سنة 676 هجرية. احنا قلنا ان هو ولد سنة كام؟ كويس، لسه فاكرينه، 631. وتوفي سنة كام؟ 676. يبقى عاش كم سنة؟ كام؟ 45 عاما. طبعا اللي زي ده النهارده لسه بيكون نفسه عشان يتجوز عندنا في مجتمعنا، صح ولا غلط؟ ها مش كده؟ زي يقولك لسه بكون نفسه عشان اتجوز، عنده 45 سنة. الذي نتحدث عن سيرته هذا شاب مات وعمره كام؟ 45 سنة. خلاص، ما هي الدروس التي نتعلمها من ترجمة أو من سيرة الإمام النووي؟ سؤال، يعني أنا ألقي على مسامعكم هذا السؤال. إيه؟ يعني الناس رفع ايدها من ساعتها ومحدش. ها مين تاني يعرف كده ما هي الدروس المستفادة من حياة الإمام النووي؟ ايه اللي نتعلمه منها؟ فضل تمام، الإخلاص والاجتهاد. تمام، ايه كمان؟ تفضل. تجنب الشبهات. تجنب الايه؟ الشبهات. ايه كمان؟ تفضل. يعني الإخلاص لربنا او البركة اللي ربنا خلاها في اعماله دي اصلها بيبان على تصرفاته هو، يعني هو مش مجرد ان هو كان في سر بينه وما بين ربنا، لا ده هو كان باين من حياته نفسها قد ايه هو كان بيخاف ربنا في كل حاجه داخلاله، وبيتقيه في وشايل بجد رساله العلم، فبيجتهد في العلم ده، فهي مش يعني القبول ده ظاهر جدا في سيرته الذاتيه. تمام، اهتمام طلب العلم وبذل المجهود فيه، الاهتمام بطلب العلم وبذل الجهد او الوسع في طلب العلم. رقم واحد الإخلاص تحت القبول. نعم. رقم اثنين إن الأمة تحتاج إلى يعني أعضاتها ناس ترعاها من ناحية توفير البيئة العلمية، إن هي ترعى النابغين زي الإمام النووي. الإمام النووي إخلاصه زائد ورعه أكثر في القبول اللي إحنا بنشوفه في كل مصنفاته. شايف إن سيرته تقدر تطلع بيها مفاتيح ونماذج تقدر ترسم بيها طريق لمغامرة. تمام، الله يفتح عليكم. ايه كمان؟ ها اتفضل. يعني السفر في طلب العلم، ان الانسان احيانا لا يتوفر له طلب العلم في البيئه او المكان اللي هو فيه فيسافر، وده يعني مساله الهجره في طلب العلم او ما يمكن كما اصطلح عليه في العصر الحديث البعثات العلميه، ده أصلها وأساسها موجود في حضارتنا وفي تاريخنا. وأول من جعل السفر في طلب العلم نوع من الجهاد وقربة من القربات هو الإسلام. دين ينظر إلى أن الإنسان يهاجر أو يسافر في طلب العلم، فهذا نوع من الجهاد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ها قل إيه فريضة ها، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والإنسان لما يخرج يسافر في طلب العلم ده قربة، ده جهاد. خلاص، فالإنسان إن هو يبذل الوسع. ومسألة العلم يا جماعة، بعض الناس بتظن إن العلم قاصر على العلوم الشرعية، لا، العلم كل العلم، كل التخصصات وكل المجالات تنال هذا الفضل وتنال هذا الإيه الشرف، حتى وإن تفاوتت فيما بينها. إلا أن لها حظ من الإيه من الفضل ولها حظ من الإيه من الشرف. تفضلي تفضلي. لا لا هو حضرتك الدروس المستفادة من حياة الإمام النووي. تمام. السعي في طلب العلم وتحري الإيه الحلال. إيه كمان؟ ها ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي الهيبة والوقار في قلوب الناس للعالم الذي يطلب الله تبارك وتعالى بعلمه. فدام الانسان يطلب الآخرة ويطلب الله سبحانه وتعالى بهذا العلم ولا يطلب بهذا العلم الدنيا فربنا يضع له المهابة في قلوب الايه الايه العباد. واللي عايز يعني يرى المعنى ده واضح يقرأ في سيرة العز بن عبد السلام. في سيرة الايه العز بن عبد السلام اللي هو معروف ان هو بائع الايه الملوك رضي الله عنه. ايه كمان من الدروس المستفادة؟ الاخلاص وتجديد النية. كويس. ايه كمان حضرتك؟ الاخلاص في طلب العلم. ايه كمان؟ طب يعني حضرتك استفدتي انت قولي اللي استفدتي حتى ولو كان تكرارا لما قيل. الشغف. نعم الاقبال في شيء من الاقبال والشغف كان موجود في حياة الامام النووي. يعني في دافع داخلي دافع داخلي لعله ان هو رأى الامة تنهار وان التتار دخلوا وان هم يعني القوا المكتبات في واحرقوها وافسدوا الكتب فهو أراد أن يحفظ على الأمة دينها ولذلك ألف في كل الإيه في كل العلوم عشان الإيه العلم لا ينقطع ويقوم بأمانة الإبلاغ وإيصال هذا العلم للجيل الذي بعده. إحنا بحاجة إلى ده. نحن نحافظ على هذه العلوم والمعارف عشان ننقلها للجيل اللي بعدنا عشان اللي إيه يبقى فيه حاجة نسلمها له. خلاص. إيه كمان؟ تحري الحلال. تمام حضرتك. يعني هنقول ماشي الثبات على الحق او ان الانسان يعني لا تفتنه زينة الدنيا ولا يفتن بالمظاهر الخداعة. ان الانسان دائما يكون هدفه وهمه هو ارضاء الله سبحانه وتعالى. ايه تاني من الدروس التي نستفيدها من حياة الامام النووي؟ مركزية المكان. ده بحكم أنها كان متوفر فيها. لكن هناك من العلماء من طاف الدنيا شرقا وغربا. تفضل. تمام. يعني إن هو استطاع أن ينجز ده في وقت قصير ولذلك حتى يقولون ليست العبرة بمن سبق العبرة بمن صدق. يعني الإنسان إذا صدق في طلب العلم فربنا من الممكن أن يفتح له أبواب الفهم وأبواب العلم فيحصل في الزمان اليسير العلم الكثير. وده بيكون يعني على قدر إخلاص المرء وعلى قدر إقباله وعلى قدر استعداده والناس متفاوتون في ذلك. لكن الإنسان يكفيه شرف إن هو بيحاول إن هو إيه بيحاول. حد عايز يقول حاجة قبل ما نتجاوز نقطة ترجمة أو التعريف من الإمام النووي؟ حد في نفسه حاجة؟ عايزين تروحوا؟ انتوا قاعدين زعلانين كده ليه؟ طيب صلوا على رسول الله. طيب احنا كده تكلمنا كده في جملة أمور ممهدات. هنبدأ الآن أو نشرع الآن في قراءة الأربعين النووي. لكن قبل أن نشرع في ذلك في اتفاق كده عايزين نتفقوا كده مع بعض. أول حاجة احنا محتاجين ان احنا نحفظ هذه الأحاديث. هنحفظ هذه الايه الأحاديث. فالأحاديث اللي احنا هنقرأها النهاردة مثلا هنيجي المرة اللي جاية هنسمعها. متفقين؟ موافق على هذا؟ يتفضل برفع يده. موافق. طب ما رفعتش ايدك ليه؟ مش موافق؟ لا بس برضه احنا محتاجين لازم يبقى عن اقتناع. موافق حضرتك؟ طب الحمد لله. حد يعني احنا غالبا هناخد في المره حوالي مثلا اربع احاديث او خمس احاديث. يعني الاربع احاديث او خمس لما نجمعهم هنلاقيهم هيعملوا ايه؟ ورقه كده نحفظها على مدار الاسبوع. لو حفظنا كل يوم حديث يبقى احنا ممكن نحفظ سبع احاديث في الاسبوع. يعني الاربعين ديت تاخد معانا كام؟ كام؟ ستة اسابيع؟ لا احنا معانا تمن اسابيع او معانا كمان حوالي تسع اسابيع صح؟ او عشر اسابيع. ففي معانا زيادة. فاحنا نبدأ كده احنا نحفظ كل يوم حديث. اربع احاديث كل اسبوع؟ اربع احاديث كل اسبوع. مش هنخسر بعض يا سيدي. خلاص؟ بس ان احنا لازم ان احنا نحفظ الايه؟ الاحاديث. فلما نخرج من هذا اللقاء ان احنا حتى حفظنا الاربعين حديث النووية يبقى لعل وعسى ان ربنا يعني يجعلنا في زمرة هؤلاء. ده اضعف الايمان. طب لو زيدنا الى ذلك بقى فهم بعض المعاني والمصطلحات اللي هي ما تبقاش واضحة ان احنا نعرف معناها ده يبقى ده شيء عظيم. طب لو تعرفنا بقى على الراوي، راوي الحديث، كل راوي اللي هو سمع هذا الكلام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه لمن بعده ده بنسميه راوي الايه؟ الحديث. لو تعرفنا بقى يعني كده عن كل حديث، عن كل راوي كده عرفنا عنه 3 4 سطور كل راوي، اسمه، ولد امتى، مات امتى، اهم المشاهد في حياته، يبقى هيبقى عندي تقريبا جملة من الصحابة انا تعرفت عليهم في خلال هذا الايه؟ هذا اللقاء. قدر الامكان بقى، وده معنى مهم جدا، ان الانسان يحاول ان هو يعيش مع هذه الاحاديث، كل حديث بيقرأه او يحفظه ان هو يعمل به، ان هو ايه؟ وده الثمرة، يعني ثمرة العلم العمل. وقديما قالوا العلم يهتف بالايه؟ بالعمل، فان اجاب والا ايه؟ ارتحل. في الحديث من عمل بما علم أورثه الله إيه؟ علم ما لم يعلم. باب من أبواب العلم إن أنت حضرتك لما تعلم حاجة تعمل بيها، فيقوم بعد كده ربنا يفتح عليك في أبواب تانية، ربنا يفتح عليك في أبواب إيه؟ تانية. فثمرة العلم الإيه؟ العمل. يعني إحنا مش جايين نمتحن عشان ناخد شهادة عشان نتوظف بيها، محدش جاي عشان كده. أول المدرسة لا بتدي شهايد ولا مفيش وظائف، صح؟ فالناس جاية إيه؟ تتعلم. فيبقى هدفنا من هذا العلم نحن نخلص النية والتعلم والعمل بهذا الإيه؟ بهذا العلم. متفقين؟ حد عايز يضيف اشتراطات أو ملاحظات على هذا الاتفاق؟ طب حد في حاجة مش واضحة بالنسبة له؟ أفضل كتاب تنصحنا بيه بقى الشرح. هو في شرح للإمام النووي نفسه على الأربعين، ده شرح موجز ولذيذ جدا، اسمه شرح الإمام النووي على الأربعين، طبعاه الحلبي، طبع زي دي كده هي، ممكن حد يشتريها من مكتبة الحلبي أو لو المدرسة موفرة هنا أو موفرة أي طبع تؤدي الغرض يعني. خلاص، يعني ده كتاب مشهور جدا وفي طبعات كتيرة جدا. ماشي. هي أكتر من بتحب طبعة معينة أو دار معينة فيها؟ ما أنا بحب طبعة معينة أو دار معينة لأن أنا بقرأ، فبالي معايير تانية. أنت بالنسبة لك أي حاجة هتؤدي الغرض، يعني أي حاجة ما فيهاش سقط كتير وأخطاء كتير هتؤدي الغرض. لكن مش هقولك روح اشتري مثلا طبعة المنهاج، هتلاقي كتاب زي ده الصغير ده بخمسين جنيه. خلاص. اللي هو مثلا ايه اللي هو العادي والأفضل. هو انا شايف ان هو ده بتاع الحلبي ده كويس يؤدي الغرض، بس في ناس بقى ما بتحبش الورق الاصفر زي ده، فتروح بقى تجيب بقى طبعا ملونه او فاخره، انتوا احرار يعني، وممكن تجدوا في المكتبه هذا الايه، هذا الكتاب سواء. ماشي. هي كتاب اللي ممكن نلاقيه كتاب غالبا ان شاء الله. ها، حد عنده سؤال؟ حد معترض على الاتفاق؟ واحنا اتفقنا على ايه؟ نعم. هو ده حضرتك يعني ما تشغلوش بالك بالكتب اللي معايا. خلاص. ده المتن، لا ده المتن اللي هو متن الاربعين فقط، وده الشرح، وده شرح، وفي شروح تانية كتير. خلاص. احنا بس اللي هو ده شرح الاربعين النووية للامام النووي.

استخار الله تبارك وتعالى في أن يجمع 40 حديثا جريا على سنن هؤلاء العلماء الذين سبقوه وألفوا 40ات في المواضيع أو الأبواب المختلفة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص العلماء لما عملوا بذلك أو لما قاموا بهذا الأمر مستندهم في ذلك العمل بهذا الحديث اللي هو من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث في ضمرة العلماء أو الفقهاء على حسب الروايات التي وردت في هذا المعنى. وده حديث ضعيف إلا أن جماهير هؤلاء العلماء عمل بهذا الحديث. وده يلفت نظرنا إلى قضية في غاية الأهمية اللي هي مسألة العمل بالحديث الضعيف. مسألة العمل بالحديث الضعيف، لأن هناك من المشتغلين أو المنتسبين إلى العلم من أثار كلاما كثيرا حول هذه المسألة، فمنهم أو البعض يزعم أو يرى إن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وده كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح، بل إن جمهور الأئمة من المحدثين على وجه التحديد أو على وجه الخصوص عملوا بالحديث الضعيف ورووا الأحاديث الضعيفة، لكن ده بشروط. أولا إن الحديث الضعيف ده غير الحديث الموضوع. الحديث الضعيف اللي هو فقط شرط من شروط الصحة، أما الحديث الموضوع اللي هو مكذوب ده العلماء متفقون على عدم جواز العمل بهذا الحديث، ومتفقون على عدم روايته إلا إذا كان الراوي سيرويه بقصد التنبيه على إن هو حديث موضوع أو مكذوب. خلاص ليه؟ لأن هناك وعيد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي هيكذب على سيدنا النبي متعمد يتبوأ مقعده من من النار. ولذلك حديث الموضوع ده ما حدش بيروي ولا حد بيعمل به، لكن ممكن الاحاديث الموضوع تروى في كتب العلم او في كتب الحديث علشان ينبهوا ان ديت موضوع، زي كتاب الموضوعات لابن الجوزي جمع الاحاديث الموضوعة في كتاب. خلاص حد بقى يفكر ان الموضوعات ده موضوعات كده كويسة عشان يجيبها يقرأ فيها ولا حاجة، لا ده احاديث موضوعة. او كتاب اللي هو بتاع كشف الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، فبينبه الناس ان دي احاديث مكذوبة او او موضوعة. خلاص فيبقى اول حاجة بنفرق ان الحديث الضعيف غير الحديث الموضوع. الامر الثاني ان الحديث ان العمل بالحديث الضعيف ده يكون في فضائل الاعمال. يكون فين؟ في فضائل الاعمال، يعني لا يكون في الحلال والحرام ولا يكون في ابواب الاعتقاد، وانما يكون في فضائل الاعمال. خلاص فيبقى يجوز ان احنا نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، زي الباب اللي معانا ده ان واحد يجمع 40 حديث، ده من فضائل الاعمال ولا مش من فضائل الاعمال؟ ولا ده في الحلال والحرام؟ ده من فضائل الاعمال، فيجوز على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. الامر الثاني ان الحديث ده يندرج تحت اصل من اصول الاسلام، يعني يبقى في اصل عظيم الحديث بيندرج تحت منه، وان الحديث ده ما يبقاش مصادم لاصول الدين وقواعده، والا يبقى هنحكم برد هذا برد هذا هذا الحديث. كذلك ان الانسان عند العمل بالحديث الضعيف يعمل ويبقى يقصد الاحتياط، يعني هو بيحتاط وبيعمل بالحديث ده لان ممكن سيدنا النبي يكون قاله، ولا يعتقد ثبوت الحديث عند العمل، يعني هو ما بيبقاش معتقد ان ده ثابت، لكن هو بيعتقد الاحتياط، بيعتقد الاحتياط. لو توافرت هذه المعاني فيجوز العمل بالحديث الضعيف. ماشي. وعلى هذا المعنى نجد ان الامام النووي يروي بعض الاحاديث الضعيفه، زي مثلا ما عمل كده في كتاب رياض الصالحين او في كتاب الاذكار. خلاص. وانا شفت مره واحد ماسك كتاب الاذكار بتاع الامام النووي وقال لك ان احنا هنحذف الاحاديث الضعيفه اللي فيه، وراح فعلا حذف الاحاديث الضعيفه، وراح مسمي كده صحيح الاذكار، ونصب نفسه قاضيا وحكما على الامام النووي انه يحذف من كتابه الاحاديث الضعيف، وده صحيح، مع ان الامام النووي في مقدمه الكتاب نبه ان هو يروي بعض الاحاديث الضعيفه، ونبه ان هو يرويها بالشروط التي ذكرناها هذه، وهذه شروط معتبره عند اهل العلم او عند اهل الصناعه الحديثيه، وروى هذه الأحاديث، ولما كان بيروي حديث كان ينبه يقول إن الحديث ده ضعيف ورواه لهذا الإيه؟ لهذا المعنى. إلا إن ربنا ابتلانا بمجموعة من المنتسبين إلى العلم قالك لا الحديث ضعيف ده لا يروى ولا يعمل به، وده كلام غير صحيح، لأن جمهور الأمة قديما أجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف بهذه الضوابط وهذه الإيه؟ وهذه الشروط. فأنت تلاقيه قاعد كده كل ما تقول حديث يقول لك ده ضعيف، كل ما تقول حديث ده ضعيف. طب ماشي سيدي، ما أنا عارف إنه ضعيف بس ده يعمل به بهذه الضوابط اللي إحنا قلناه. حتى كان مرة من المرات كان أساتذتنا كان يقول طرفة في هذا المعنى، كان بيقول بعد خطبة من الخطبة، أستاذ كبير أستاذ في الجامعة يعني، فقال حديثا، فجي بعد الخطبة شاب مش كده قال له يا شيخ أو يا دكتور الحديث ده ضعيف، قال له ربنا يقويه وسابه وانصرف. وسابه إيه؟ وانصرف. كمان هذه ليست دعوة لرواية الأحاديث الضعيفة وإن هو ده يبقى موضوع حياتنا، لا، لكن ده احنا بنقول إنه إذا وجدت في كتب أهل العلم بعض الأحاديث يبقى تعرف إنهم ما ذكروها بهذه الضوابط وهذه الإيه وهذه الشروط. يعني ده مش من باب الغفلة أو النسيان أو التجاوز، لا، ده كل حاجة عندهم كانوا بيدققوا إيه فيها، وعلينا نحسن الظن بهؤلاء الإيه الأعلى. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع. أصول الدين اللي هي العقائد وبيسموها إيه؟ أصول الدين. الفروع اللي هي القضايا اللي تتعلق بالفقه اللي هي الفروع، ده بيسموها الإيه؟ الفروع. ولذلك لما يقول لك كلية أصول الدين اللي هي الكلية التي تعنى بدراسة الإيه؟ العقائد. وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الأدب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. شوف الإمام النووي أول حاجة إيه؟ لم ينتقص جهود السابقين، وده معنى مهم جدا لازم ننتبه إليه. في ناس دائما تريد أن تبني أمجادها على أطلال أو أنقاض الآخرين، خلاص؟ يعني هو يريد أن يظهر بأنه عالم زمانه، هو ده وحيد عصره وأوانه، فيبقى شغلته أنه هو يخوض في الآخرين أو ينتقص من أقدارهم أو أن هو يسلبهم محاسنهم، وده خطأ، ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء، بل الإنسان إذا كان من أهل الفضل عليه أن يحفظ لأهل الفضل فضلهم وأن يعرف قدرهم وأن يعلي من شأنهم، خلاص؟ ودي علامة ان انت يعني تحسن الظن بالانسان، ان تجد انه لا يخوض في الاخرين ولا ينتقص من الاخرين وانما يثني عليهم، ودي علامة من العلامات المهمة، وده شيء ممكن يعني يكون مفقود في البيئة العلمية او المدارس العلمية في بعض الاوقات، فنجد ان الاقران بيجرحوا في بعض او بيتكلموا في بعض، لكن الامام النووي سلم من هذا، سلم من ايه؟ من هذا. شوف يقول: وكلها مقاصد حسنة رضي الله عن قاصديها. يعني هو بيسمن ويثني عليهم ويترضى عنهم، وده مهم جدا. مش تبقى انت قاعد بقى كده في المجموعة بتاعتك او الفصل بتاعك او قاعة الدرس محدش فاهم حاجة، ده لو مش انا كنت المدرسة دي انهارت، يا ده لو مش انا كنت ببيض المحاضرات دي كانت الدفعة دي كلها سقطت، هم دول بيفهموا حاجة، ده انا اللي ببقى مركز في المحاضرة، وتلاقيه بقى من هذا القبيل، ولما ربنا يكرمه بقى مدرس ولا محاضر في الجامعة ولا حاجة ولا بتاع الكلام ده، يقول لك ايه يا عم هو حد عارف حاجة؟ ده الواحد لو مش بيذاكر بس كان زمانه بقى مش زيهم، ما بيفهمش حاجة، ويقعد يخوض في الايه؟ في ناس، وده خطأ، ده ايه؟ خطأ. الإنسان دائما لا يقلل من شأن الآخرين وإنما يثني عليهم، والإمام النووي في كلامه تفهم هذا الايه؟ هذا المعنى، وده سر إن ربنا يبارك له فيما ايه؟ فيما قصد. يقول: وهذه كلها مقاصد صالحة رضي الله عن إيه؟ عن قاصديها. ثم يقول: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. يعني ده مهم بس أنا رأيت إن في حاجة أهم من كده، خلاص. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. خلاص، يعني هو بيحاول ان هو يضع شرطه على نفسه، يعني يقول ان انا هلتزم ان هي تكون ايه، صحيحة، وان يكون معظمها في صحيح البخاري ومسلم. وصحيح البخاري وصحيح مسلم كتابين، كل واحد من مصنفي هذين الكتابين شرط على نفسه ان يجمع الاحاديث الصحيحة فقط. خلاص، يعني مش هيروي الا الاحاديث الصحيحة، هو شرط وضعه على نفسه. خلاص، فيقول لك ان الحديث اللي رواه البخاري ويروي برضو الامام مسلم، يبقى الاثنين اتفقوا على ايه، على روايته، فهم الاثنين اتفقوا على صحته، يعني ده له شروط وده له شروط. فده لما طبق الشروط ده على الحديث طلع عنده صحيح، وده لما طبقها على نفس الحديث طلع عنده صحيح. فيقول لك اعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري وايه ومسلم، ثم بعد كده يقول لك من فرض به البخاري، ثم من فرض به ايه، مسلم. خلاص، والامام البخاري الامام النووي رضي الله عنه يقول ان انا هأحرص ان الاربعين كلها تبقى حديث ايه، صحيحة، ان كلها تبقى ايه، صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري وايه ومسلم. ولذلك جاء بعد كده في حد راح مسك الاحاديث دي تتبعها، فلقى ان فيه 11 حديث من الاربعين النووية متفق عليها، يعني رواها البخاري وايه ومسلم، وان في 5 احاديث انفرض بروايتها الامام الايه البخاري، او هي موجودة في صحيح البخاري، وفي عندنا 13 حديث انفرض بها الامام ايه مسلم، وعندنا 5 احاديث رواها الايه الترمذي، وبعد كده كل واحد من كتاب السنن تقريبا روى حديث او ايه او ايه او اكثر، لكن كلها ان شاء الله ايه، صحيحة. ماشي، واذكرها محذوفة الاسانيد. ايه الاسناد؟ اللي هو سلسلة الرجال التي توصل الى الايه، الى المتن. يعني الامام الامام مسلم الامام النووي رضي الله عنه روى عن شيخه، وشيخه روى عن شيخه، وشيخه مثلا روى عن احد التابعين، والتابعي دوت روى عن احد الصحابة، والصحابي دوت روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده بنسميه ايه، اسناد. فالامام النووي لان هو واضع هذه الكتب لعوام الناس اللي هم زي حالتنا كده، ماشي، فقال لك ارويها محذوفة الايه، الاسانيد. هو هيروح على طول على الصحابي يقول عن ابي هريرة، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن ابي ذر الغفاري، عن كذا. خلاص، مش هيقول سلسلة استناد كلها لحد الايه، لحد الصحابي او لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما يذكرها محذوفة الاسانيد. طب ليه الغرض، ايه الغرض من ده يا امام؟ قال لك علشان يسهل على المتعلم، او يسهل على المطلع ان هو يحفظها. يبقى الامام النووي لما الف الاربعين ده كان يقصد ان الناس ايه، تحفظها. وبيقول واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها، عشان ما يبقاش عندكم ايه، حجة. الراجل هو راح حذف الاسانيد عشان عارف ان انتوا لما تيجوا تحفظوا هتتلخبطوا في الاسانيد، فقال لك خلاص نحذف الاسانيد ليسهل ايه، حفظها، ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى. ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة ان يعرف هذه الاحاديث. يعني الامام النووي كده بيرغبنا بقى ان احنا ايه، نطالع هذه الاحاديث ونعرفها. وينبغي لكل راغب في الآخرة ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. وكده نبقى انتهينا من مقدمة الايه، الكتاب. ايه اللي احنا فهمناه من المقدمة؟ العمل بالاحاديث الضعيفه ماشي، جواز العمل الحديث ضعيفة بشروط. ماشي، ايه كمان؟ 40 حديث من الله يضيب الحضور في أساسيات الدين، يعني كان 40 التصنيفات السابقة كل ده تصنيف تخصص. تمام، وجمع الأربعين حديث النووية دي بعد كان يجمع الجميع المخاص. كويس، ايه كمان؟ البخاري ومسلم وغيره من السنن. نعم، تمام. ايه كمان؟ يعني ان هو حفظ لهم فضلهم. كويس، ولم ينتقص من اقدارهم. تفضل. ايوه، اؤكد على الحته دي، شدوا تحت منها خط. إن هو حذف الأسانيد ليسهل حفظ هذه الإيه؟ الأحاديث. إيه كمان؟ إيه اللي استفدناه كمان؟ خلاص؟ فيش حاجة تاني؟ تدوروا كده يمكن في لوحة. طيب، نشرع كده في الحديث الأول. هقرأ الحديث مرة، وحضراتكم رضي الله عنكم تقرأوه ثلاث مرات. ايه المقصد من القراءة ثلاثا؟ نحن بنضبط لساننا عشان لما نيجي نحفظ بعد كده نحفظ صح، ونحاول ان احنا نقرأ قراءة صحيحة قدر الامكان. فاتقوا الله ما استطعتم. ماشي. الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب الإيه المصنفة. نقرأ. إيه الرواية تاني كده؟ إيه اللي انت فهمها؟ قولي لي كده. الفرق بين الرواية والسند، هو قال إن هو حدث الإسناد. ما هو الاسناد اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ده الاسناد. فهو حذف الاسناد ده واخر دخل على طول كده، قال ايه اول حاجه كده؟ قال ايه؟ قال عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو ذكر الراوي الاول الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هو الامام النووي سمع هذا الكلام من امير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ لا، ما سمعوش. في وسائط اللي هو سلسلة السند اللي هم الرواه، ده اللي حذفه بقى الإمام الإيه إنه لم يذكره، لكنه في نهاية قال إن الحديث ده رواه فلان وفلان. يعني الحديث ده تلاقيه فين؟ تلاقيه في صحيح البخاري وتلاقيه في صحيح مسلم. يعني هو بيرشد لنا أو يبين لنا المظنة أو المكان اللي احنا نجد فيه هذا الحديث. في حاجة في ذهنك انت مش عارف أعبر عنه؟ هو حذف بقى الايه؟ حذف الاسناد. حذف الايه؟ الاسناد. ده الاسناد. ايوه، احنا هنقول هو اول حد قال ان شاء الله. طيب، نقرا. نحاول كده كل جماعه يبصوا مع بعض، يعني لو معهمش كتاب كده. ما فيهاش مشكلة، خلاص. بس يعني نحاول ان احنا واحنا نحفظ بداية نحفظ بدقة، بعد كده لما ننسى حاجة مش مشكلة، لكن من البداية ننوى ان احنا ننسى، يبقى على رأي كده بقول لك خصلتان مش عارف كده ايه، ناسي عكريمة واحدة ونسيت الاخرى. طب انت يعني افتكرت ايه؟ ها فضل. معنى اجمالي كده للحديث، يعني احنا هو الحديث ده من أجل الأحاديث، بل ان هو يعني يشتمل على البعض بيقول ان هو ثلث في العلم. ليه؟ لان الحديث ده بيتعلق بالنية. يتعلق بالايه؟ بالنية. والنية هي عمل القلب. النية عمل الايه؟ عمل الايه؟ القلب. مسألة النية او الاخلاص ده امر في غاية الاهمية، لان بيترتب عليه قبول العمل او رد الايه؟ العمل. فالانسان دائما ينبغي ان ينتبه لهذا المعنى. والامام النووي صدر الكتاب بهذا الحديث، هو عايز ينبهك ويقول لك يا من جئت لتطالع هذه الاحاديث انظر في نيتك. انت النية اللي جئت جاي بيها جاي بايه؟ ايه المقصد؟ ايه اللي انت عايزه؟ لان صورة العمل قد تكون واحدة ويتفاوت الناس في الاجر وفي الثواب فيما بينهم. فبالتفاوت في الاجر والثواب ده راجع لايه؟ راجع الى النية، راجع الى الايه؟ ولذلك ممكن نلاقي اثنين ثلاثة في الصف بيصلوا جنب بعض خلف امام واحد في مسجد واحد والفريضة فريضة واحدة وبينهما من الاجر كما بين السماء والارض. طب ايه سبب التفاوت مع ان صورة العمل واحدة؟ يرجع الى الايه؟ الى النية. يرجع الى الايه؟ الى النية. ماشي. طيب اول حاجة بتطالعنا راوي الحديث. من هو راوي الحديث؟ أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أول تكليف هناخده نوى نقرأ في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. حد يعرف سيدنا عمر بن الخطاب؟ ها مين يعرف عنه حاجة؟ أعرف عنه حاجة؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخلفاء الراشدين. يعني ده الحاجات العامة اللي أعرفها. مين بيتكلم؟ تفضلي قولي بتقولي ايه؟ عليه الصلاة والسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، سيدنا الخطاب والثاني كان عمرو بن هشام. تمام كويس. طيب هو أول من كني بأمير المؤمنين، أول من لقب، أول من لقب بهذا اللقب اللي هو أمير الإيه؟ المؤمنين. خلاص هو سيدنا عمر بن الخطاب. فإحنا محتاجين كده إن إحنا نبحث عن ترجمة الإمام النووي. طيب لما بنبحث عن الترجمة دي بنبحث عنها فين؟ لا بلاش نسأل الشيخ جوجل. خلاص احنا عايزين لما نرجع الى الكتب المتخصصة، فكتب التراجم وكتب السير. حشية. لا مش حشية، مش لازم حشية. احنا بنقول ان هو المظان الاصلية اللي هي التراجم الصحابة، زي كتاب مثلا أسد الغابة في معرفة الصحابة، كتب بتترجم للعشر مبشرين بالجنة، كتب اللي بتترجم للخلفاء، كتب كثيرة جدا. فحنلاقي فيها ترجمة لسيدنا عمر بن الخطاب ويذكر لك بقى قصة حياته كلها فنقراه. ماشي. ده التكليف رقم ايه؟ رقم واحد. رقم واحد في المتن. طبعا احنا معانا اتفاق قبل كده اللي هو موضوع حفظ، خلاص احنا منتهين منه يعني. ماشي. طيب عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يبقى هو الراوي هنا صرح بسماعه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما الأعمال بالنيات، قال لك يعني صلاح الأعمال وفسادها يرجع إلى النية، قبول الأعمال وردها يرجع إلى النية. ده معنى إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنية. يعني صلاح الأعمال وفسادها يرجع إلى النية، قبولها أو ردها يرجع إلى الإيه؟ إلى النية. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. أن يحصل للإنسان من الأجر ما نواه من العمل. أنت نويت إيه؟ يعني محاضرة زي دي، واحد ناوي إن هو جاي يتعلم فهياخد أجر التعلم، واحد ناوي إن هو يعني كده بنشغل الوقت من الفراغ، واحد تاني جاي مع واحد صاحبه ولا جاي مع واحد زميله فقاعد مستنيه، ها؟ فيكون له إيه؟ ما نواه، يكون له إيه؟ ما نواه. طب واحد بقى جاي بقى عشان الناس يعرف ان انا طالب علم بقى وان انا يعني ايه راجل مهتم وابقى عالم خلاص وابقى المفتي بتاع الحاره والمنطقه بتاعتنا كده والناس ترجع الي واللي يتكلم اقدر اناقشه واجادله واقدر اوقف عند حد خلاص، يبقى سيحصل له من العمل ما نوى. يبقى ايه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى، يعني صلاح العمل وفساده يرجع الى الايه الى النية، والاجر يكون من العمل على قدر الايه النية. بعد كده الحديث دوت كأنه قعد قاعدة ثم مثل لها وجاب لنا نموذج على هذا الكلام. الكلام ببساطة شديدة خالص اللي هو النموذج او المثال اللي سيدنا النبي ذكره، يقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من مكان الى مكان، فالذي ينتقل من مكان إلى مكان ده بيسموه مهاجر خلاص، سفر. اللي حينتقل من مكان لمكان، فالهجرة قديما كانت في عندنا هجرة تمت إلى الحبشة الأولى والثانية، وبعد كده الهجرة تمت إلى إيه؟ إلى المدينة. والهجرة قبل ذلك لم تكن واجبة، لكن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كانت الهجرة في بداية الأمر واجبة، يعني الناس يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واجب كل من أسلم يهاجر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فتح مكة خلاص سيدنا النبي قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يجب على الناس هم يهاجروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنسان يسلم ويبقى في مكانه خلاص. طيب الذي كان يهاجر حيسافر حينتقل، ايه نيته من الهجرة؟ انت مهاجر ليه؟ واحد مسافر بيبحث عن وظيفة فرصة عمل خلاص خلاص، التاني بيفر بدينه، التاني بيمتثل الى الله والى رسوله، التالت ده مهاجر بقى علشان كان فيه واحدة هاجرت فعايز يروح عشان يتزوجها، فخلاص يبقى هيحصل له من عمله ما نواه. فيقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته مقبولة وسيأخذ الأجر على ذلك لأن عمله كان خالصا لله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، دنيا يصيبها حيحصل مال حيحصل منفعة حيحصل وظيفة حيحصل منصب، طالما هو كان مهاجر لهذا الغرض خلاص يبقى هجرته لهذا غرض يعني سيصل أو سينال ما قصده وما أراده. طب هيكون له أجر في الآخرة على هذه الهجرة؟ لا. أو امرأة ينكحها، ده مسافر عشان يتزوج ديت، أو إن هو متعلق بديت فمسافر عشان إن هو إيه يتزوجها أو يلحق بيها أو يبقى موجود معاها أو إلى آخره، فهجرته ستكون لهذا الإيه الغرض. ولذلك سيدنا النبي قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الأول المثال الأول أعاد قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله إيه، أعاد المقصد ده لشرفه. طب في الثاني ما أعاتوش، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليه؟ لأن في الأول المقصد واحد هو الله سبحانه وتعالى، طب في المثال الثاني المقاصد متنوعة ومتعددة باختلاف الناس وباختلاف إيه رغباتها، فقال لك فهجرته إلى إيه إلى ما هاجر إيه إليه. ده المعنى الإجمالي كده لهذا الإيه الحديث، إن العمل لابد له من نية. طب النية ديت إيه المقصد أو المعنى المقصود الذي يراد بها؟ عندنا النية دي بتطلق ويراد لها ويراد بها معنيين. في المعنى النية اللي هي موجودة في كتب الفقه أو عند الفقهاء خلاص، وفي النية التي تكون موجودة في كتب المربين أو المنشغلين بالإخلاص أو الزهد أو التصوف مثلا أو التربية أو السلوك، سميه ما شئت. ماشي. قال لك النية عند الفقهاء المقصود بها، اللي يقول لك النية في اللغة القصد، النية في اللغة الإيه؟ القصد. يعني إيه؟ لما يجي واحد يقول لك كلمة كده فيتيجي أنت تقول أنت تقصد إيه بالكلمة ديت؟ يعني إيه تقصد إيه؟ يعني أنت ناوي بها إيه؟ إيه المعنى اللي أنت تقصده بهذه الكلمة؟ اللي هو النية. خلاص؟ فيقول لك النية في اللغة الإيه؟ القصد. طب اصطلاحا أو شرعا؟ قال لك قصد الشيء مقترنا بفعله. أنا لما قمت علشان أغتسل كنت بغتسل، إيه المعنى اللي كان حاضر وأنا رايح أغتسل؟ هل كنت بأغتسل للتبرد عشان الجو كان حر، ولا للتنظف عشان أنا لسه راجع من الشغل دلوقتي ومتبهدل، ولا بغتسل لرفع الجنابة، ولا بغتسل غسل مندوب أو مستحب كغسل يوم الجمعة؟ إيه اللي بيحدد؟ مع إن الصورة واحدة في كل الإيه، الفعل واحد في كل الصور اللي احنا ذكرناها دي، ايه اللي هيحدد؟ النية. فيقول لك النية هي قصد الشيء مقترن بايه؟ بفعله. عند الفعل انت كنت قاصد ايه؟ ده انا كنت قاصد رفع الجنابة. التاني يقول لا ده انا كنت قاصد التبرد. التالت يقول ده انا كنت قاصد التنظر. هي ده الايه، النية اللي بيبحث عنها الايه الفقهاء، وبيجعلوها شرط من شروط صحة العمل او ركن من الايه من الاركان. ده كلام الفقهاء. ماشي. فيقول لك مثلا ايه، الصلاة الوضوء من اركانه الايه النية، الصلاة النية كده. طيب المعنى المقصود بالنية في كلام بقى المربين او علماء التربية او السلوك او التصوف، يقول لك المقصود بها الاخلاص. ايه الاخلاص ده؟ يقول لك ان انت من الذي تقصده بهذا العمل؟ هل تقصد بهذا العمل الله سبحانه وتعالى، ولا تقصد الناس؟ إذا كنت تقصد الله سبحانه وتعالى يبقى كده العمل بتاعك إيه؟ خالص، ما فيهوش رياء. طب إذا كنت تقصد الناس، لا يبقى كده العمل بتاعك مش خالص، ده فيه رياء. فيه إيه؟ رياء. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل في علاه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إذا كان العمل مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى فقصدت به أحد من الخلق فيبقى العمل بتاعك إيه؟ مردود. فلا بد وان يكون العمل ايه؟ خالصا لله سبحانه وتعالى، خالص لله سبحانه. يعني العمل يبقى بقصد ارضاء الله سبحانه وتعالى. والاخلاص ليس على درجه واحده، يعني الناس متفاوتون فيه، يعني ممكن يبقى الناس كلهم مخلصين بس متفاوتين في الايه، في الاخلاص. فتجد مثلا واحد يفعل الفعل او يفعل الشيء والمقصد منه ان هو يبرئ ذمته بس، ان هو تسقط المطالبه عنه، تسقط الايه المطالبه، لانه خايف من العقاب، عارف ان هو لو ما عملش لو ما صلاش هيعاقب، لو ما التزمتش بالحجاب هتعاقب. فهي بتعمل كده او هو بيعمل كده ليه؟ علشان بس يخرج من العهده ويخرج من الايه، من المساءله. وديت بيقول لك هذه عباده العبيد، عبادة الايه؟ العبيد. ما هو بيشتغلش الا اذا كان خايف من الايه؟ من العقوبة او من العقاب. خلاص؟ ديت بيسموها عبادة الايه؟ العبيد. خلاص؟ ولذلك الشاعر كان بيقول لا تشتري العبد الا والعصا ايه؟ معه. لا تشتري العبد الا والعصا ايه؟ معه. المرتبة الثانية اعلى شوية. واحد بيقوم بالعمل طلبا للثواب والأجر، طلب للثواب والإيه والأجر. واحد كده عارف إن هو لما يصلي هياخد ثواب وأجر، فقالك لما نصلي بقى احنا أولى بالحسنتين دول، ماشي، او ان هو لما يتصدق ولا حاجه هياخد ثواب فبيفعل ابتغاء لهذا الايه الثواب. خلاص ديت مرتبه اعلى شويه من مرتبه الايه العمل خوفا من الايه من العقاب. ولذلك قالوا هذه هي ايه هي عباده التجار. ده راجل بيدور على الايه على المكسب، بيدور على الحسنات، هذه عباده الايه التجار. ماشي ده مقصد ما قلناش حاجه. وهناك من يعبد الله تبارك وتعالى او يقوم بالعمل من باب الحياء من الله سبحانه وتعالى، من باب القيام بحق العبودية، وشايف أن الله سبحانه وتعالى مستحق لكل كمال ومستحق لكل جلال، فشايف أن مقام العبودية يقتضي أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى إجلالا لهذا المقام، لأن الله قد غمرنا بفضله وغمرنا بإحسانه وغمرنا بإنعامه، فهذا يقتضي منا أن نعبده سبحانه وتعالى لذاته لأنه مستحق لهذا، ولا يوجد من يستحق العبادة والتقديس والتنزيه إلا الله سبحانه وتعالى. هو شايف كده، يبقى هو تجاوز مسألة الثواب والإيه والعقاب إلى ما هو أرقى من ذلك، إلى ما هو إيه أرقى من ذلك. ودية المرتبة العليا أو مرتبة أو عبادة الإيه الأحرار، عبادة الإيه الأحرار. خلاص يبقى ممكن إنسان يعبد الله خوفا أو طمعا، ومن الممكن أن يعبده يبقى في مقام أرقى، وقليل من الناس الذي يصل إلى هذه الإيه لهذه المرتبة أو هذه الإيه أو هذه المنزلة. وفي هذا المعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت له، يعني سيدنا النبي كان يقوم الليل إلى أن تتورم قدمه، فقالت له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني وسيدنا النبي بيعبد هنا ليس خوفا من عقاب وليس طمعا في ثواب، وإنما هو يريد أن يكون إيه شاكرا، أن يكون يعني إيه شكورا لأنعم الله تبارك وتعالى. وده معنى كما قلنا الإنسان يحتاج إلى سنوات من الجهاد ومجاهدة النفس إلى أن يصل إلى هذه المرتبة أو إلى هذه الإيه أو إلى هذه الرتبة. طبعا الحديث يشتمل على أمور كثيرة، يعني سنتوقف عند هذا المقدار وعند هذه الإشارات، ونطلب منكم أن تقرأوا شرح هذا الحديث في شرح الإمام النووي مع حفظ الحديث، وإن شاء الله من المحاضرة القادمة نبدأ كده نسير إن شاء الله ونكمل. حد عنده سؤال؟ تفضل. سمعت قول ان ممكن الصلاه النافله يبقى فيها اكثر من نيه، عندي فعلا من الممكن يجوز تعدد النيه في النافله. نعم. حد عنده سؤال ثاني؟ هو ده المثال اللي سيدنا النبي بيوضح عليه هذا العمل، اللي هو القاعدة بتقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فسيدنا النبي بيوضح هذه القاعدة بالمثال التطبيقي أو العملي ده. ولذلك الإمام الشافعي أخذ من هذا الحديث قاعدة سموها قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بإيه بمقاصدها، فده على سبيل المثال فقط. يعني ما يقال في خطب أو الوعظ لما نيجي نتحدث بقى عن الهجرة ونقول لك والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، إن الإنسان إذا هاجر المعصية وتركها يبقى إن شاء الله ده يؤجر على ذلك وده ثواب، وده كلام كله في باب الإيه الفضل والأجر إن شاء الله. لكن الهجرة بمعناها الاصطلاح اللي هو كان الانتقال من مكة إلى الإيه إلى المدينة، أو الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. لم أطلع عليه. حد عنده سؤال؟ محدش. الحمد لله. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.